كشرقي أصيل قرر أن يقلب الآية ويحول نفسه ممن يصمهم مجتمعنا بناقص الذكورة إلى بطل وفي لحبه، يتحمل رحم زوجته الجدب ولا يفكر بالزواج من غيرها، إلى أن فاجأته بعيد زواجهم أنها حبلى. أخصبت بويضتها بمني غيره، تملكه الغضب وسيطرت عليه فكرة أنها خانته فانفعل وواجهها بالحقيقة. كيف لها أن تحمل إن كان يستحيل على نطفة واحدة من 180 مليون الذين يضخهم برحمها أن تصارع وتنجو حتى تصل لبويضة لتلقحها؟ صفعها، فركلها، فأبرحها ضربا حتى فقدت وعيها ونزفت، نقلها للمشفى فأخبره الطبيب أن جنينها مات وأخذ معه رحمها تذكارا. كلم طبيب الذكورة خاصته وقص عليه ما صار، فأجابه: ألم أخبرك 100 مرة أن هناك أمل 1% أن تصير أبا؟ فقد 1% خاصته ومعه فرصته الأخيرة للأبوة من تلك التي عاشقها لعقود، اعتذر منها ومما اتهمها به. كان من المفترض أن تنفصل عنه وأن تقاضيه أو أن تفترسه بأسنانها، ولكن الأموال تخرس. صالحها ب 2 ملايين وسيارة جديدة ورحلة لأوروبا وحلي وطفل. اختار أن يأخذ طفلاً من الميتم المحيط بالحي الذي سكناه يوماً، على الطفل أن يكون كبيراً لا رضيعاً بكاءً مزعجاً، وعليه أن يكون أذكاهم وأنجبهم ولديه مواهب فنية تليق بأسرة الحكيم. فوقع العطا على ناجي، التزم بشهادة ميلاده التي أصدرتها له الدار بعد أن ألقته العاهرات هناك بلا شهادة ميلاد، فلم تكن عشق مهتمة بتسجيل أي وثيقة تخصه. أضاف له بسيوني مجازاً لقب الحكيم ليشعر أن اسمه سيظل على وجه البسيطة بعد وفاته حتى وإن كان بشكل صوري. علمه تعليماً فرنسياً عالي المستوى وأغدق عليه بالمال والملابس والعطور والسفر والذكريات. أعطاه دروس البيانو والتشكيل والنحت والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية، أعطاه كل شيء عدا الكرامة. تعمد أن يخبر الجميع أن ذاك الفتى الذي عطف عليه وغسل ماضيه بأمواله وكرمه ليس سوى ابن مومس ماتت بالإيدز. أترى ذلك المراهق ذا السترة الجلدية والحذاء الغالي والرائحة العطرة وذيل الحصان الأمريكي؟ لقد ولد ببيت دعارة وألقت به العاهرات صديقات أمه بدار أيتام. نعم، أنا تبنيته وغيرت مجرى مستقبله. أترى الصبي الذي يجيد الرقص والغناء والنحت والعزف ويتكلم 4 لغات أوروبية بطلاقة؟ أجل، أنا الذي علمته كل هذا، وبفضلي تحول من نجل عاهرة مستقبله أن يكون قواداً إلى فتى مثقف ذي قيمة وشأن. لقد صار لناجي غرفة أكبر من بيت الدعارة كله ب4 مرات، وأصبح يملك جراموفوناً مطعماً بالذهب ومكتبة كاملة من أسطوانات إيديث بياف، إلا أنه ظل بلا أصل، بلا أهل، بلا جذر. ظل مصدر سخرية ونميمة وتنمر كل من حوله، فجميع زملائه من طلاب المدرسة الفرنسية ومن نسل الأرستقراط ورجال الأعمال يعرفون عنه تلك التفاصيل، والفضل كله يرجع لبسيوني الذي لا يفوت فرصة دون أن يذكر هذا لضيوفه ومعارفه حتى يمطر عليه ضيوفه بالثناء ويغدقون عليه بالمجاملات والانبهار بكرمه وعطفه على الأيتام وعلى الثواب العظيم الذي سيلقاه بالجنة. ل8 أعوام متتالية لم يكن ناجي يعود لمنزله دون علامات الضرب والمشاجرة على بدنه بسبب معايرة المراهقين الفظين له وتنمرهم عليه ومناداته بابن العاهرة، وعليه أيقن أنه ما من فرق بين مرتادي المدرسة الفرنسية التي تدفع مصاريفها باليورو الأحمر وبين أبناء الحارة ممزقي المنامات ومرتدي الأحذية المثقوبة ولاعب البلي بالتراب، جميعهم نعتوه بالألقاب والألفاظ نفسها. وهنا تساءل، لما أخذه بسيوني من دار الأيتام؟ لما لم يتركه وشأنه حين كان ينحت تماثيل الصلصال في هدوء ويهيم بأحلام القتل خاصته، وأعاده لهذا الكم من التنمر والإساءة المستمرة التي يحياها يومياً دون أن يجد فرداً واحداً يصادقه أو يسانده أو يدافع عنه؟ صحيح أن زوجة بسيوني كانت حنونة عطوفة، وكثيراً ما تنهر بسيوني على طريقة حديثه عن ناجي، إلا أن ناجي لم يختر أن يتابع هذا الجانب الممل من القصة، حيث سيدة حرمت من الإنجاب فتبنت طفلاً وأحسنت معاملته. رأى جانب بسيوني القاسي أكثر تحدياً ومتعة، خاصة الجزء الآتي. تخرج ناجي في مدرسته الثانوية وقرر أن يسافر لفرنسا لدراسة النحت وأن يحيا الباقي من حياته هناك بعيداً عن أي مسميات ومصنفات اجتماعية فرضت عليه بأرضه. ما فيش سفر، قالها بسيوني قاطعة لا رجعة فيها. مط ناجي شفتيه ماضغاً علكته وهو يهز ساقه على الكرسي المقابل لمكتب بسيوني المنزلي الفخم، وهو منشغل بمراجعة بعض الأوراق وإطفاء سيجاره بالمرمدة الكريستالية. ليه؟ مش هتقدر على بعدي؟ قالها ساخراً وهو يطرقع لبنته. حنان اللي مش هتقدر. طز، قالها ناجي ببرود، فرفع بسيوني حاجبه بغضب. بطل وساخة واتكلم عن أمك باحترام. باردون يا مسيو بسيوني، حنان مش أمي، أنا أمي كانت مومس، أنت نسيت؟ المهم إن أنت ما تنساش أصلك الوسخ والوحل اللي انتشلتني منه. أنت أنقذتني من مستقبل كله دعارة ووساخة، كان ممكن نهايتي تبقى قواد بيسرح أمه وصحابها أو بسكليتة بايعة نفسها للحمام الأبيض. ابتسم ببرود. أنت مش مديني فرصة أنسى. كويس، خليك حافظ عقبال ما أنت كمان تحفظ. كالعادة برود ناجي وجرأته أربكت بسيوني. أحفظ إيه يا ابن ال... تحفظ إن منظرتك بأصل الوسخ اللي أنت نظفته مش هيحسن من صورتك كراجل بقاله 9 سنين بيعاني من ضعف جنسي مخزون العالم من الفياجرا مش هيقدر يعالجه. انقبضت ملامح بسيوني، أن له أن يعرف سره الصغير الذي ظن أنه لن يخرج من غرفة نومه. أتشتكي له حنان من ضعف زوجها الجنسي الذي تلا عجزه عن الإنجاب؟ وصاحب بياض شعره وذقنه التي شابت. ابتسم ناجي وضحك منتشيا من تعبيرات وجه بسيوني القلقة والغاضبة. ما تستغربش يا ميسيو بسيوني، أنا متربي في بيت دعارة وأمي بنت ليل، جيناتي وتاريخي يخلوني أشم الحاجات دي عن بعد. أجابه بسيوني بلغة واحدة، العنف. ألقاه بالمرمدة الكريستالية ولم يحاول ناجي أن يتفاداها، ولكن بسيوني كان فاشلاً بالتصويب، لم يرتطم بوجه ناجي سوى طرف المرمدة بعظم حاجبه فانفتح ونزف، ولكنه لم يتألم بل ضحك وكأنه وصل لمرامه ونجح في إغاظة وإغضاب متبنيه. نهض بسيوني من على مكتبه وانقض على ناجي وخنقه بيديه. لولا أن حنان روحها فيك كنت دفنتك في أرضك. أحب التحدي وأراد أن يزيد نصيبه من الأدرينالين. حنان حاليا روحها في أي حد يعوضها عن اللي انت حرمها منه، خصوصا لو خبرة زيي. لكمه مرتين في نفس الموضع الذي فتح فيه حاجبه فتناثرت دماؤه على وجه بسيوني. ورحمة أمي لقطع لك لسانك اللي ما حلتكش غيره، ده عركة ولا إيه؟ قالها صوت الإسكندراني الواقف عند عتبة باب المكتب وهو يشاهد تلك المشاجرة. التفت بسيوني ليجد صاحب الألوان الفاقعة المتداخلة والسروال الأبيض القصير والصندل البني مدخناً أفيونه. مشلفت وش ابنك ليه يا ولا؟ تركه بسيوني، فلاحظ سلطان الدماء الكثيرة التي لونت وجه ناجي، فانقبضت ملامحه وأبعد نظره عنه، بينما صاح بسيوني مستشاطاً غضباً: ما تقولش ابنك ده، ابن حرام. ماشي يا ابن الحلال، قالها سلطان ساحباً النفس الأخير من أفيونته وأشار له بطرف يده: خليه يمسح وشه ولا يدار في حتة، عايزك. ابتسم ناجي مستفزاً إياه: أمشي ولا دي كمان هتحتاج فيها مساعدة صديق؟ ضحك ساخراً، فلكمه بسيوني ثانية، فصاح به سلطان ليتوقف عن نثر الدماء بالغرفة: ركز معايا يا ولا، انت اتفقت مع مخيون؟ تكهرب بسيوني وترك ناجي والتفت لسلطان مرتبكا: لا طبعا، اتفاق ايه اللي مع مخيون؟ انا... قاطعه سلطان على مهل واشار له صوب النافذة بترون: بص كده من الشباك. استدار بسيوني بقلق، وإذ تفاجئه دائرة ليزر القناصة الحمراء تتوسط جبينه عبر زجاج النافذة. ضحك ناجي وصفق بأرستقراطية وعلق بلكنة فرنسية ساخرة: سربريز. غمزه سلطان وأردف ناظراً لبسيوني بامتعاض: يا أخي، حتى الولا اللي عايش في كنفك مش طايقك، أنت مين بيحبك يا ولا يا بسيوني؟ داخ بسيوني فجلس على الكرسي قصير الظهر لتظل النافذة وكرسي ناجي خلفه، ثم توسل: كانت وزة شيطان. أنا... أنت طمعت وتسرعت، وأنا ما كرهش في حياتي قد الطمع والتسرع. انساب العرق على جبينه وارتعشت يداه: ما أنت برضو ما قدرتنيش يا سلطان، كل السنين دي بتعاملني كأني صبي من صبيانك، مع إن أنا اللي شايل الشغل كله على كتافي. طب ما أنت فعلا صبي من صبياني يا ولا، من إمتى المايسترو له شريك؟ حتى لو عمرك ما حفظتلي كرامتي ولا وضعي، وبتهني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، ومصغرني في السوق. تقوم حاطط إيدك في إيد عدوي بعد السنين دي كلها؟ ده أنت كنت جاي لحافي يا ولا، دلوقتي بقيت بيه. نظر لمكتبه الفسيح وتكلم بسخرية مسرحية: هذا من فضل المايسترو. بكى كالأطفال: أنا آسف، أنا بس كنت آسف. دي تقولها لمراتك لما تكحت لها الحلة التفال بالمعلقة. أنا ما عنديش آسف يا بسيوني. طب خليني عوضك، هقدم لك راس مخيون على طبق من ذهب. و هو أنا نسيت أقولك، قالها سلطان وهو يجلس على المقعد المقابل لكرسي بسيوني واضعا ساقا فوق الأخرى، محركا أصابعه النافذة من الصندل المفتوح، وأردف بفخر: اليوم في تمام الساعة 10 مساء، واحد من مساعدين عزرائيل زاروا مخيون. ادعيله، زمانه بيتسئل عن ربه ودينه ونبيه. نشج وأجهش بالبكاء: لا لا يا سلطان، زي ما الأمريكان بيقولوا يا بسيوني، It's too late. انا قعدت مع فريق العلاقات العامة بتاعي، ولاد الصرمة دول مقنعين قوي يا اخي، قالوا ما اكتفيش بقتل مخيون، واني لازم اخلص عليك بعد الحركة الزفرة اللي انت عملتها دي عشان تبقى عبرة. زاد بكاء بسيوني وانتحب، فزفر سلطان بضيق: ما تعيطش زي النسوان، على الأقل موت راجل. وقف ناجي خلف بسيوني واضعا يديه بجيبه وضحك ساخرا، فالتفت له سلطان متعجبا: بتضحك على ايه يا ولا؟ أصلك مش هتقتله. تعجب بسيوني وسلطان والتفت له. رفع سلطان حاجبه بينما أردف ناجي الواثق من نفسه: انت من ساعة ما دخلت وانت بتتجنب تبص لوشي بسبب الدم اللي عليه، ولو عايز تقتله كنت قتلته بنفسك، أو خليت القناصة بتوعك يخلصوا عليه برصاصة في نص راسه قدام عينيك عشان تفش غلك وتدفعه تمن خيانته. لولي نعمته، بس انت بتخاف، انت عندك فوبيا من الدم، مع انك ممكن تقتله من غير ما ينزل منه نقطة دم واحدة. حك سلطان ذقنه بفضول، محادثا ذاك المراهق العليم بشؤون القتل. أسم يعني؟ السم ده للجبنة، قالها وهو يفك حزامه. الراجل يخلص بإيده. فعلها ناجي. نزل بحزامه الجلدي المتين على كتفي بسيوني، لف طرفيه حول عنقه، جذبه بعنف للخلف، بدأ يخنق بسيوني بحزامه، وأوصد قبضته عليه وظل يسحبه للوراء. قاومه بسيوني وخربش معصميه وخدش يديه في محاولة مستميتة لجذب الحزام في الاتجاه المعاكس، ولكنه فشل. أسند ناجي ظهر الكرسي بقدمه وجذبه بشكل أشرس، فانقلب بالكرسي على ظهره. لم يفلت قبضته، بل أجلس نفسه أرضاً وفتح ساقيه ليوسط ظهر وعنق ضحيته بينهما، ويوصد ركبتيه على رقبته ويحكم حزامه حتى بدأ الأمر. صارت رؤية بسيوني مموهة، دوي طنين بأذنيه تبعه صمت. شعر بحريق في عنقه وصدره، هرب الأكسجين، شلت المفاصل، ارتخت الأطراف، ساد الظلام، توقف النبض. بعد عشرة أعوام من أحلام اليقظة فعلها ناجي، أوقع قتيله الأول. نهض وقفز في الهواء وترك الحزام مربوطاً حول عنق بسيوني. ما زال حاجب المراهق ينزف، ولكنه لم يبالي بذاك الاحتراق الذي سببه جرحه. لقد جرب ذاك الإحساس الذي يراوده منذ كان بالثامنة من عمره، وقد كان إحساساً رائعاً. أخرج سلطان أفيونته وأشعلها وهو يراقب ناجي يعوي كالذئب الظافر حول جثة بسيوني. أتلت لي؟ أوقف ناجي احتفاله القصير وقال لاهثاً بسبب المجهود الذي بذله في قتل مربيه. دم تقيل. مط سلطان شفتيه وهز رأسه متفقاً. عندك حق، المرحوم كان يلطش. أشار له بالجلوس فقعد أمامه بينما نفث دخانه. ألا هو أنا باين علي أوي موضوع اللي؟ سأله وهو يعطيه منديلاً ليمسح دماءه. الهيموفوبيا؟ نطقها له ناجي ماسحاً دماءه بالمنديل بينما نظر له سلطان مستفهماً. فوضح له، فوبيا الدم. هز سلطان رأسه فأردف ناجي، لا، تقدر تقول إننا اللي باخد بالي من التفاصيل بزيادة. ما يمزجنيش غير المجرم المثقف. نفخ دخانه. ناوي تعمل إيه بكل التفاصيل اللي عرفتها دي؟ أنت اللي هتعمل إيه ببصماتك والكاميرات والخدم والأدلة و... أنا شغال في المجال ده من قبل ما أبوك يبلغ. ما تخافش عليا. ابتسم ناجي. يعني أنت كده ما فضلكش غيري. داكور، عندك حلين، يا تقتلني عشان ما يبقاش في شاهد عليك، يا تشغلني معاك. في المخدرات؟ في القتل. سمعت بسيوني وهو بيحكي الحنان إن عندك فريق شغلانته قتل اللي بيضايقوك واللي بيضايقوا اللي بيدفعولك. أنا عايز أبقى منهم. عايز تبقى من صبياني؟ من رجالتك. أنهى أفيونته فأخمدها بالمرمدة، ثم وضع عقبها المطفأ بجيبه. ما تنفعش، انت لسه ما استويتش والزمن ما نفخش فيك حكمته. شوف سبته يجرحك وانت بتخنقه ازاي. دلوقتي دمك وطبقات جلدك كلها تحت ضوافره، يعني هيجيبوك. هقطع له كفه وادفنه بعيد. رفع سلطان حاجبيه الكثين متفاجئا بدموية المراهق ذي الصوت الناعم والنبرة الأرستقراطية. الشغل معايا محتاج حكمة وهدوء. وأنا هادي. لا، أنت عندك الروح والموهبة، بس ناقصك الخبرة والتأني. أنت قررت تقتله من غير أمري، وأنا الشغل معايا كله تنفيذ أوامر. يا اسمي ناجي. لا، انت اسمك هيبقى هادي، عشان انا الغلط معايا ما فيهوش نجاة، وعشان اسمك الجديد يفكرك تهدى قبل ما تهب منك، وهسيبك تحتفظ باسم الحكيم عشان تفتكر ابوك اللي كان اهم صبي عندي لما تعوج نهايته كانت ايه. نظر سلطان بالافق وهو يرسم الاحرف بيديه في الهواء. هادي الحكيم. تامل وقع الاسم. اسم فني يا جدع. الفصل الثالث عشر. تحول تعاطفها معه إلى رهبة وخوف منه. يعني أنت شغلانتك قتل قتلة؟ أنت مش وعدتني يا صفاء إنك مش هتحكمي عليا؟ أنا افتكرتك يا خويا عندك أزمة نفسية ولا ضعف عشان اللي حصل لك وانت عيل، مش إنك تختار تقبض أرواح الناس بكيفك ومزاجك عشان الدنيا مالت عليك شوية. شوية؟ شوية. لو كل واحد اتلسع من الشوربة حرق جتة اللي طبخهاله زيك، الدنيا هتبقى جهنم. وضع يده على كتفها ليهدئها. اسمعيني يا صفاء. أنا دفعت يده ممتعضة. إيدك انت بتقتل عشان ايه؟ شوية فلوس؟ أمال انت وأمك بتبيعوا نفسكم عشان ايه؟ الحفاظ على البيئة؟ يا سيدي احنا رمم وبنبيع جتتنا، بس على الأقل ما بنأذيش وما بنغدرش، ولو كان في حد بيتأذي فهو إحنا، إنما أنت. أنا أداة من أدواته. الناس كلها بتكره عزرائيل وبتخاف منه مع إنه ملاك، بس ربنا كلفه بمهمة محدش غيره يقدر يشيل مسؤوليتها، واستحمل كره الناس له مع إنه مظلوم. ده اللي انت بتقوله لنفسك عشان تعرف تنام بالليل. ومين قالك اني بعرف انام؟ انا لا بعرف انام ولا اعيط ولا احس ولا حتى احب زي باقي البشر. انا امي دمرت اي احساس بشري جوايا، حتى الاحساس بالوجع. خدي، قالها وهو يسحب سكين التفاح ويعطيه لصافي ويكلمها محمسا اياها. اجرحيني بيها، هتلاقيني ما بتوجعش. أنا بقيت زي التماثيل اللي بنحتها، شكل حلو وجذاب بس من جوه فراغ. ترك السكين بينه وبينها وأخذ قارورة النبيذ ليتجرع منها المزيد، ثم أردف: من سنة 1979 وأنا بحلم أخد حقي منها. كل اللي قتلتهم دول ما شبعوش الحاجة اللي عندي في إني أخد روحها بإيدي زي ما هي خدت مني طفولتي وشبابي ورجلتي وكرامتي بدم بارد. اقترب من صفاء مردفا بأعين غاضبة: بمعدل مرة أو اتنين في الأسبوع كنت بلف بعربيتي وأنقي واحدة منكم على أمل إن قتلكم هيشفي غليلي من جنسكم النجس، بس ما فيش فايدة. اقترب أكثر مما ينبغي فتوترت: كنت بقولك تحليلك للي حصل لي وانا صغير ركيك، عشان الحكمة من اللي مريت بيه في طفولتي وشفته من اللي شغالين شغلانتك انت وامك، هو ان ربنا زرع في قلبي الكره والقسوة ناحيتكم عشان اخلص الجنس البشري من وسختكم. وثب فوقها وكعادته خنقها، ولكن تلك المرة لم يتركها تقاوم، ولم يكن متمزجا بما يفعله، بل كان غاضبا متهيجا وكأنه ينتقم من قدره فيها. بستمتع وانتوا حاسين بالضغط على رقبتكم وودانكم بترن ورؤيتكم بتهتز والنفس بيتسحب منكم ببطء. شهقت بصعوبة باحثة عن الهواء وهو يكمل الوصف لتشعر بكل تفصيلة يصفها هادي: مفاصلكم تسيب وعيونكم تجحظ وعروقكم تبرز وتبدأوا تفقدوا الوعي. لم تفقد الوعي، لم تنسى السكين الصغير الموضوع بينها وبينه. سحبت سكين الفاكهة وغرزته في جانبه، فرفع يديه فورا عن عنقها متفاجئا. شهقت وسقطت عن مقعدها الخشبي لاهثة لتنزل على ركبتيها أرضا فوق العشب النضر بمفاصل مرتعشة ورؤية مشوشة. أخرج هادي السكين من جانبه وشاهد الدماء تجري صابغة قميصه الأبيض بالحمرة. ظل ينظر ليده ولصفاء التي تحاول النهوض والهرب، فصاح نحوها: على فين يا صافي؟ العدو أمامك والبحر خلفك. قدرت على النهوض والركوض قليلاً، ولكنها لم تعلم أين تذهب. اتجهت صوب البيت الأوروبي الطراز، ولكن بابه كان موصداً. هربت حيث اللانش وصعدته، ولكنها لم تجد مفتاحاً ولا مجدافاً ولا سبيلاً للنجاة. لا تجيد السباحة، ولا تجد بصوتها الذي أوهنه الاختناق القوة الكافية للصراخ، وإن صرخت فمن منجيها؟ لم تفكر سوى بهاتفها، أخرجته من جيبها، ولكنها فوجئت به يقف أمامها غير متأثر بجرحه. انتشل هادي الهاتف من يدي صفاء وفتحه بهدوء مخرجا شريحته. ما كنتش متصورك بالعنف ده. كسر الشريحة لأجزاء صغيرة ثم ألقاها بالنهر ليتبعها بقية أجزاء المحمول الرخيص. لقد صدق، العدو أمامها والنهر خلفها. أدركت الوضع ولم يعد أمامها أي فرصة، فبدأت تبكي بقلة حيلة. خرت على ركبتيها ورفعت يديها صوبه داعية إياه أن يرحمها. أنا ما أزتكش، أنا حتى ما بشتغلش شغلانة أمك، يعني قتلي مش هيشفي غليلك. زفر هادي بضيق: لا لا لا يا صافي، قومي قومي، ما تتزلليش كده. مفيش نجاة، مفيش حل غير إنك ترحمني. أرحمك إزاي بعد كل اللي عرفتيه عني ده؟ أنت اللي اخترت تعرفني، دلوقتي عايز تدفعني التمن وتقتلني؟ طب حكيت لي من الأول. عشان كنت محتاجك، كنت محتاج حد معرفوش أحكي له كل حاجة عني وفرغ معاه كل المشاعر والأحاسيس اللي خنقاني دي، وبعدها يموت ومعاه سري. أقسم بالله مش هنطق بكلمة ولا هخرج، بس ارحمني. أمسكت يده وقبلتها متوسلة: أبوس إيدك، أنا مش أمك، أنا عمري ما أذيت حد. مسحت دموعها كي يسمعها بشكل أوضح: الحياة كانت قاسية عليك، فما تبقاش قاسي زيها، ما تقتلنيش زي ما الدنيا قتلتك. قبلت يديه ثانية وهي تنشج باكية: أبوس إيدك، سيبني أرجع لأهلي اللي مالهمش غيري. عندك حق يا صفاء، أنت لا زي أمي ولا زي كل اللي قتلتهم. تنهد: أنت ما تستهليش نفس النهاية. تعاطف معها فربت على كتفها وابتسم لها ثم أنهضها. أمسك بيديها وجعلها تقف على قدميها ومسح دموعها عن خديها وأرجع شعرها خلف أذنها، ثم عانقها بشدة ضاغطا على ضلوعها ليحتويها وهي تبكي، وأخذ يهمس بأذنها: أنا مش هحط راسك على الرف زيهم، بالعكس أنا هتبنى قضيتك وارحمك من القرف اللي انت شايفاه في حياتك. انت ما تستهليش تعيشي حياة نهايتها انك هتستسهلي وتشتغلي شغلانة أمك عند أول فرصة تجيلك زي ما عملتي النهاردة. يعني إيه؟ هبعتك لربك طاهرة قبل ما توسخي نفسك. تبع كلماته أزيز رصاصته، اندفعت الطلقة من مسدسه الذي سحبه من جيبه خلسة وثبته عند جانب رأسها في نفس اللحظة التي ضغط فيها الزناد لتخترق الرصاصة جانبي دماغها آخذة معها أنفاسها الأخيرة. تلطخ وجهه بدمائها، ثم سقطت ضحيته أرضاً لتخضب عشب حديقته ببركة دمها المنسال من رأسها. بكى لأول مرة منذ كان بالسادسة، ليس لأنه حزين أو كئيب، بل لأن لكل كوب سعة تخزينية معينة يظل الماء يملأها حتى يصل لأقصاها، وبعدها يفيض على الجانبين، وهكذا كان حاله. لقد امتلأ كوبه وطفح كيله، ولم يعد لديه مساحة ليكبت شعوراً آخر، فبكى ونشج، وما البكاء سوى عرض جانبي للآدمية. نزل على ركبتيه أمام قتيلته ووضع يده على رأسها التي اخترقتها رصاصته وتحسس شعرها متمتما: ربنا يرحمك يا صفاء. لثم قبلة على جبينها ثم دخل منزله. خرج حاملا جاروفه مستمرا في البكاء، وكأنه يكتشف الدموع للمرة الأولى منذ 4 عقود. انعكس ضوء البدر على طرف جاروفه وهو يحفر على عمق 9 أمتار حتى لا تنفذ رائحة جثتها، فقد قرر أن يكرمها لحسن استماعها ولكونها عذراء لم تبع نفسها كباقي من حول رؤوسهن لتماثيل من الشمع. لم يسمع هذه المرة لإيديث بياف، لم يكن مستمتعا بما يفعله. أنهى الحفر بكتفين منهكين ثم حملها برفق ووضعها بموضعها الأخير. صب فوقها الإسمنت السائل ليمنع أي رائحة أو تجمع حشرات أو ديدان من أن تغزو حديقته الخضيرة، ثم ردم فوقها. حين انتهى والفجر زين قبرها بالزهور المقطوفة من أشجاره وجلس بضع دقائق. لو كان يحفظ الفاتحة لقرأها، ولكنه آثر أن يشغل القرآن على هاتفه وأن يأخذ عزاءها بنفسه. لا يعلم كم مر من الوقت، ولكنه بدأ ينزعج من رائحة عرقه، فأغلق القرآن وذهب للحمام وخلع ملابسه ونزل تحت الماء المنهمر على رأسه ليزيح الدماء المتجلطة على وجهه وبين يديه والطين الذي وسخه، ولكنه تعجب من أن الدماء ما زالت تنهمر مع الماء. وهنا تذكر لقد طعنت جانبه بالسكين في بداية مقاومتها، ولكن جسده كان دافئا فلم يستشعر الألم، أو أنه لم يعد يشعر بالألم في المطلق. انزعج من فكرة اضطراره للذهاب لسلطان كي يجعل أحد أطبائه يخيط جرحه، لأنه متيقن من أنه سيوبخه لأنه ما زال يمارس اصطياد العاهرات لقتلهن وعليه آثر كرامته. نشف بدنه وخرج لركن الخمور لينتقي منه زجاجة التشيفاز. سكب بعضها في صحن ووضع به إبرة ومقصا وخيوطا يتركها دائما بعلبة الإسعافات الأولية خاصته للظروف المماثلة. فلم تكن تلك المرة الأولى التي يخيط فيها جرحه لنفسه. ارتشف الكثير من الويسكي وقرر أن يمضغ اللبان ويشغل إيديث بياف ليشتت تركيزه مركزا بكلمات أغنيتها: لست بملاك يا جوني، وهذا الأمر لا يزعجني. ليلا ونهارا أفكر فيك، فهل تتذكرني؟ أنا التي لا تنام صباحا إلا وهي حزينة عليك، لأنك يا جوني لست بملاك. لم يكن في مزاج يناسب أن يردد وراءها كلماتها، ولكنه حاول أن يشغل نفسه بسماع صوتها وهو يسكب الكحول على جرحه المفتوح، ثم يئن غارسا الإبرة بجلده ليربط طرفي لحمه بالخيط ويشد عليهما. ظل على الوتيرة نفسها غرزة ثم رشفة من الويسكي ثم مقطع من إيديث بياف، حتى انتهى وهو يعقد الخيط ويقصه ويلقي بأدواته ويغسل وجهه من العرق ويضمد الجرح ويلقي بنفسه على كرسيه المريح متجرعا المزيد من الويسكي. فاليوم تعرف على جانب هش حزين ضعيف لم ترقه مقابلته بنفسه. سعل بقوة مباغتة جعلت ضلوعه تهتز، وكاد أن يبكي ثانية، ولكنه نظر حوله للتماثيل المتراصة على الرفوف المعتلية فراشه ليذكر نفسه بهويته الشغوفة بالقتل، التي لا تشعر لا بشفقة ولا ترحم على قتلاها، ولكن تلك الموجة العاطفية الغريبة غمرته وظلت تذكره كيف تعاطفت معه صفاء وربتت على كتفه وعانقته لتحتويه، وهو لم يلتمس هذا في بشر قبلها، ومع ذلك أرداها برصاصة باردة. كيف يختلف عن أمه السادية المجرمة الآن؟ رن جرس بيته ليقاطع حزنه. تعجب، فهو وحيد لا ونيس ولا جار ولا زائر له. ترك زجاجته ووضع سروالا وسترة تستر جرحه، وأخذ مسدس كفه الصغير ووضعه بجيبه تحسبا، ثم نزل سلالمه. فور أن اقترب من الباب تسحب على أطراف أصابعه ووقف خلسة ينظر من العين السحرية التي تتوسط بابه. همس لنفسه متعجبا من هوية زائره. سالم؟ اعتلت وجهه ابتسامة واسعة، ود أن يصعد لغرفته ثانية ويرتدي ملابس أكثر أناقة، ولكنه فضل ألا يترك صديقه ينتظر مطولا على الباب، فاكتفى بأن يسرح شعره بأصابعه ليعدله هو وحواجبه، ثم يسعل ليصفي صوته الذي غبشه البكاء، ثم فتح الباب باسم الثاغر. بونسوار، يا أهلا وسهلا، شرفتني والله. أنا أنت قتلت أخو مراتي؟ وضع هادي الشاي بالنعناع والكعك وطبق الفاكهة أمام سالم بابتسامة مضيافة. أنا عارف إنك مش بتحب تشرب، فقلت الشاي هيبقى. أخرسته رؤيته لسالم وهو يشعل سيجارته بلا مبالاة، واضعا ساقا فوق الأخرى، ويعيد عليه سؤاله المقتضب: قتلت عمر أخو حبيبة ولا لا؟ انسل هادي صوب نوافذ الصالة الفسيحة وأخذ يفتحها واحدة تلو الأخرى، وأشعة الصباح تتسلل من خلف الستائر وتحملها نسمات البكيرة ومعها رائحة الزهور الموضوعة على قبر صفاء بالخارج. ده سؤال إجابته مش أو لأ يا سالم. عندك حق. عمر مسدسه وهو منجعص على كرسيه مصوبا إياه نحو هادي. أنا عارف الإجابة، بس كنت عايز أتأكد. زفر هادي واضعا يديه بجيب سترته. على فكرة دي تاني مرة ترفع فيها مسدسك علي النهاردة. أخرج من جيب سترته المسدس الصغير الذي دسه بها. على العموم أنا مش هقاومك. ألقى بمسدسه بعيدا عند قدم سالم. بس أنت أكيد جاي تسمع مني اللي حصل، وبناء عليها تقرر تقتلني ولا لأ، ولا أنا غلطان؟ أنزل سالم مسدسه وأشار لهادي بالجلوس أمامه. جلس صاحب الدار وأخذ فنجان القهوة وبدأ يقص عليه. عمر وهايدي بنت أخت سلطان كانوا عايشين مع بعض في شقته اللي في شارع 200. عارف؟ أنا بقى ما كنتش عارف. لقيت هايدي بتكلمني وأنا بديها كرسي النحت، بتطلب مني إن أقتلها عشقها اللي بيخونها مع بنت ليل. حددت ليها سعري، دفعت لي، نفذت. خلصت؟ لا ما خلصتش. أنا ما كنتش أعرف إنه أخو مراتك غير لما قتلته ولقيت صورهم سوا في الشقة. حتى ساعتها ما فهمتش إيه صلة القرابة، ولا ليه صور مراتك في بيت واحد كيف وبنات ليل زيه. عمر سالم مسدسه ثانية، ولكن هادي اندفع قائلا: ما كنتش أعرف، ولا سلطان نفسه كان يعرف، ولا هايدي كانت تعرف، عشان انت اللي فصلنا عن حياتك ومش معتبرنا عيلتك ومش بتعرفنا حاجة عنك، فتبقى دي غلطة مين دلوقتي؟ غلطتي؟ بالظبط. انت لو بتحبني زي ما بحبك وبتعرفني كل حاجة عنك ما كانش حصل اللبس ده، وكنت قلت لهايدي ما ينفعش اقتل اخو مرات صاحبي وشريكي، وخلصت على كده. حك سالم مؤخرة رأسه بفوهة المسدس، ثم سأله: يعني سلطان عارف؟ أنا نفذت من وراه، كنت واخد العملية private business، بس الجحشة الصغيرة اللي كلفتني بالعملية دي لسعت وبدأت تهلوس وتخرف وتقول لازم أتعاقب، وكانت عايزة تبلغ عني وعنها، فسلطان أمرني أقتلها. سلطان أمرك تقتل بنت أخته اللي رباها؟ لو مش مصدقني اسأله. قلب سالم كلام هادي بعقله وهو يتأمل ضوء الشمس المنعكسة عليه وكأنها تخترق نافذة قدس الأقداس لتتعامد على وجهه. زفر هادي وتكلم بهدوء: أنا غلطت بس مش عن قصد، وانت ليك عندي حق عرب، اتفضل اختار هتاخده ازاي. أعاد سالم مسدسه لخصره وتكلم بعقلانية: حصل خير. نهض ليخرج، ولكن هادي استوقفه متعجبا: بس كده؟ أنا ما كنتش طايقه وحياته من موته ما يفرقوش معايا. الفكرة إن حبيبة قلبها وجعها عليه لأنه أخوها الوحيد. أنا كنت جاي أتأكد إنك ما قتلتش حد يخصني بدون ما ترجع لي، حتى لو كان أوردر جاي لك من الدغش نفسه. أنت عارف إن عمري ما هدوس لك على طرف يا سالم، بس ده مش معناه إنك مش مديون لي. أنا ليا عندك حق وجميلة هتردها لي في الوقت المناسب. استدار ليرحل، ولكن هادي أمسكه من عضده برفق وكلمه بنبرة حنونة. من غير جميلة ولا حق يا سالم، أنا عناية ليك في أي حاجة تحتاجها. نظر له سالم شزرا، فأنزل هادي يده عنه سريعا وأردف بصوت أكثر خشونة: إحنا عشرة عمر يعني. خرج سالم وترك هادي يبتسم هائما. الفصل الرابع عشر. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تلا القارئ سورة الفجر على آذان حاضر عزاء عمر عاطف، الذين كان أغلبهم من الشباب زملائه بالجامعة والمدرسة والنادي، وبعض الخالات والأخوال والأعمام الذين اعتنوا به وبحبيبة شقيقته منذ غرق والديهما بحادث باخرة أوروبية سياحية منذ 12 عاما. كانت حبيبة بصوان النساء تبكي في حالة مفجعة، فهي لم تتخيل يوما أن تأخذ التعازي في شقيقها الأصغر قبل أن تستقبل مباركة الناس لها على زفافه. كانت جالسة على كرسيها تبكي بقلب يهتز بين ضلوعها ألما، وصديقتها تؤازرها، تلك الصديقة المسماة عائشة شوكت، والتي لا يجوز لأحدهم بمناداتها سوى باسم شوشو، وكأن اسمها الحقيقي سر عسكري. كانت ذات شعر أحمر أشعث تتطاير خصلاته الجافة من خلف أذنها، فتبدو للرائي من المرة الأولى أنها شديدة الجاذبية والإثارة، ربما لأنها فاتحة البشرة ملونة الأعين، وهذا ما يلفت نظر رجال الشرق، ولكن إن دققت بتفاصيل ملامحها سترى الصورة كاملة، فقد كانت مقعرة الأنف، كثة الحاجب، بارزة الأسنان، صحيح أنها مستديرة الأعين الزرقاء كالياقوت ومكتنزة الشفاه الحمراء كالكرز، إلا أن الهالات السوداء الداكنة أسفل عينيها والعروق الحمراء الجاحظة بمقلتيها واصفرار أسنانها ونتوء عظام وجهها يجعلونك تقف عند وصفها إن كانت أجمل قبيحة أم أقبح جميلة. ربتت شوشو على كتف حبيبة وهي تهون عليها بصوتها ذي البحة: يا حبيبتي، دف مكان أحسن مني ومنك، لازم تمسكي نفسك عشان ابنك. مش قادرة يا شوشو، ده أخويا اللي ماليش غيره. ابنك والبيبي اللي في بطنك برضو ملهمش غيرك، لازم تجمدي عشانهم. مش هتبرد ناري غير لما أعرف مين الجبان اللي قتل ورماه في الصحراء كده. أكيد البوليس هيلاقوا المجرم اللي عمل كده. بدأت تمسح دموعها ثم تتأمل وجه صديقتها التي قوتها بكلماتها البسيطة، ولأول مرة تلاحظ منذ بداية اليوم أن وجه صاحبتها تملأه الكدمات. إيه اللي في وشك ده يا شوشو؟ هو الحيوان ده مد إيده عليكي تاني؟ وضعت يدها على عينها حيث الكدمة الأكبر وقالت مرتبكة: أنت في إيه ولا في إيه يا حبيبة؟ أطرقت للأرض وبدأت الدموع تتبلور بعينيها. أنت عارفة الغيرة لما تعمي الراجل، المرة دي قرر يشك فيا مع مدرب ابني عشان لقاه بيتصل بيا. أنت متخيلة إنه حتى ما ادانيش فرصة أشرح له إنه بيتصل بيا عشان أداء الولد في التمرين؟ نزل علي ضرب وإهانة واتهامات. هربت منها دمعتان مسحتهما بظهر يدها ببأس، ثم علقت: خلاص يا حبيبة والنبي ما تفكرنيش، خلينا فيكي دلوقتي. عانقت حبيبة صديقتها وكأنها سهت عن أنها هي التي بحاجة إلى الدعم بسبب وفاة أخيها الشاب، ونست المكلومة جرحها وركزت على ضائقة وحزن صديقتها وهي تربت على رأسها. ظلت شوشو تمسح دموعها حتى لمحت هادي يقف بسيارته البيضاء الكلاسيكية عند الصوان وينزل منها ببدلة سوداء في غاية الأناقة وحذاء لامع ورائحة راقية غطت العزاء. ترجل من السيارة من الكرسي المجاور لهادي سلطان ببدلة سوداء لم يحتمل قتامة لونها فكسرها بقميص بنفسجي صارخ الدرجة. همس سلطان لهادي وهو يسير بجواره: أبو أم سوأتك الخرى. جمد قلبك يا مايسترو، قالها هادي بسخرية وكأنه تعمد أن يخيف سلطان بقيادته المتهورة. وصلا لصوان الرجال حيث وقف سالم عند مدخله بجوار عم حبيبة وخالها وابنها. دخل هادي الأنيق وسلطان ذو القميص المضحك ليؤدي واجب العزاء. وقف هادي عند أول الطابور يتبعه سلطان. صافح العم ثم الخال مكررا الجملة نفسها: البقاء لله، البقاء لله. كذلك فعل سلطان، ثم توقف كلاهما عند سالم وكررا معا: البقاء لله، شكر الله سعيكم. قالها بملامح خالية من أي تعبير. رأى هادي أدهم الصغير وداعب شعره: حبيب أنكل إزيك؟ لم يجبه الصغير مرتدي الأسود الذي قطب حاجبيه وبدا متضايقا من مداعبة هادي لشعره، فأعاد تشذيبه بينما أخرج هادي من جيبه شوكولاتة من النوع المستورد الباهظ الذي يتهافت عليه الصغار وانحنى صوب الصغير: شوف جبت لك معايا إيه؟ مد الصغير يده ليأخذها، ولكن هادي أبعدها قائلاً: مش نقول الأول مرسي وندي أنكل بوسة؟ أجاب العنيد الصغير: لا. ليه كده بس يا أدهوم؟ عشان أنا لا بحبك ولا بحب شوكولاتك. انتشل الشوكولاتة من بين يده بعنف ثم ألقاها أرضاً وركض صوب أمه. انتصبت قامة هادي وفرد ظهره وهو يضحك بغيظ معلقا: فعلا أحباب الله. همس سلطان لسالم: عايزينك. هز رأسه واستأذن عم وخال القتيل، ثم خرج ثلاثتهم من الصوان واتجهوا حيث الزاوية الخلفية الهادئة بعيدا عن صوت المكبر وحركة المعزين. أخرج سلطان من جيبه شيك موقع باسمه ولكنه بلا أرقام عند خانة المبلغ، وأعطاه لسالم قائلا: ده شيك على بياض دية المرحوم. مفيش داعي. لا، في قانوننا إننا منجيش على بعض، وأنا كده جيت عليك. هي غير مقصودة، سببها المشي ورا العيال، بس أهو أمر ربنا. علق هادي: عشان تعرف إن محدش فينا كان يقصد يدوس لك على طرف. عارف، بس الموضوع مش محتاج دية. يبقى خد الشيك واشتري للمدام ألمازة هدية قتل أخوها، ما يخرصش الست غير الماس. أنا ما بخرصش مراتي، مفيش حاجة هتهديها غير إن البوليس يقبض على اللي عملها ويتعدم قدام عينيها. في بيتها قالها سلطان: عندي اللي يشيلها ويتعدم عشان نار الست حبيبة تبرد. ها، عندك طلبات تاني؟ لا، قالها سالم ممزقا الشيك. حصل خير يا مايسترو. وده من امتى التسامح ده؟ قريب رخم وانتوا خلصتوني منه، استأذنكم اروح اخد عزاء. تبادل هادي وسلطان النظرات المتعجبة، ولكن سلطان اوقف سالم: طب في طلعة النهاردة الفجر، هتطلعها ولا هتكون بتمسح دموع المدام؟ مين؟ ديلر معفص اسمه منير، خلص على 4 من صبياننا من ساعتين، مش عايز يطلع عليه صبح. هز سالم رأسه ودفس يديه في جيب سترته وأشار لهادي: هستناك في نفس المكان. تركهما عائدا للصوان، فتبعه سلطان مستغربا. عاد حيث سيارة هادي الذي يحادث سلطان دون أن ينتبه لخطاه: خلاص هسوق بالراحة. العمر مش بعزقة، أنا اتصلت بزعفران يجي وصلني. ارتطم كتف هادي بشوشو التي كانت خارجة من العزاء لتطلب القليل من المياه من النادل الذي تأخر. بابتسامته الساحرة وأناقته الخارقة التفت لها واعتذر: باردون يا هانم. أخذ يدها وقبلها بأرستقراطية وأكمل مسيرته صوب سيارته. أعجبت برقيه فنست سبب خروجها من الصوان وعادت حيث مجلسها بجوار صديقتها المكلومة. حبيبة، مين ده؟ سألتها وهي تشير صوب هادي الذي يركب سيارته الواقفة أمام الصوان. ده هادي صاحب سالم. شيك قوي، بيشتغل إيه؟ نحات. ابتسمت شوشو ورددت الكلمة بابتسامة مغرية وهي تداعب خصلاتها المموجة. نحات. يتظاهر الجميع بالحزن لتأدية واجب العزاء ثم يرحلون عائدين لحياتهم الرتيبة. هكذا كان حال شوشو. انطلقت ذات الشعر الأحمر الوهاج بسيارتها عائدة لمنزلها وهي تحادث ابنها ذات 9 سنوات عبر الهاتف. ما تعملش شقاوة عند عمته يا مالك، مش عايزين حد يقول إن ابن شوشو نوتي. حاضر يا مامي. اتعشى كويس وما تسهرش. أوكي؟ أوكي باي. استنى، فين بوسة مامي؟ أرسل لها قبلة طفولية سمعت صوتها عبر الهاتف وردتها له: تصبح على خير، I love you. I love you too. قالها ثم أغلق الهاتف ليكمل اللعب مع صبية عمته، وكذلك فعلت شوشو التي أنهت مكالمتها وهي تصف سيارتها أمام فيلا زوجها بالتجمع الخامس حيث الخلاء والصمت. دخلت منزلها البارد وخلعت حذاءها ثم طلعت السلالم الرخامية الباردة وأغلقت على نفسها باب غرفتها بالمفتاح. وضعت رداء نومها الأحمر القصير واستغلت فرصة أن زوجها قد سافر لإنجلترا كما أخبرها اليوم بعد أن أبرحها ضرباً لشكوكه بها وغيرته عليها. وعليه لم تضطر أن تختبئ بالحمام لتمارس هوايتها الصغيرة. أخرجت ورقة من فئة 10 جنيهات من حقيبتها ومدت يدها بصدريتها لتخرج منها بودرتها السحرية المدعوة كوكايين. نثرتها بدقة على الكومود بجوار الفراش وهذبتها ببطاقتها الائتمانية على شكل صف عرضي، ثم لفت ورقة النقود بشكل مخروطي لتستخدمها كشفاطة تستنشق بها الغبار الأبيض الذي يلهب النشوة بجسدها ويخدر عقلها. فعلتها واستنشقت الخط كله لترفع رأسها ويجتاحها شعور مفاجئ بالقوة والطاقة، جعل عينيها تجحظان وكأن تلك الجرعة تشجعها على النهوض والركض بأرجاء الفيلا. تسارعت أنفاسها ونبضات قلبها الخفاق وارتفع ضغط دمها، تخدر لسانها وتخدل عنقها وأطرافها ومفاصلها، ففكت شعرها الغجري وألقت بنفسها على الوسادة وهي تراقب السقف وتسمع دق نبضها بطبلة أذنها، شاعرة بصدرها يعلو ويهبط مع كل دقة. ارتفعت درجة حرارة جسدها وابتل بدنها بالعرق الدافئ. أحبت تلك الحالة وتركت نفسها تغطس في هلاوسها. سمعت زئير وحش يدق بابها بعنف، ثم رأت وجها أحمر سمين يظهر لها من السقف ويزحف على الحائط المقابل لسريرها وينزل بأرجل كقوائم العنكبوت الأسود. أخذ ذاك الكائن الأسود المشعر المقزز يقترب منها ولعابه الدبق يسيل. فجأة انكسر باب الغرفة الموصد بالمفتاح واندفع منه رجل مقبل على عقده السابع، ولكنه طويل القامة شامخ الظهر قوي العصب. هلوست بأن زوجها معها بالغرفة ممسكا بشاب طمست الدماء ملامحه وكأن هناك من وضع وجهه بدلو دهان أحمر. مشى العنكبوت المرعب وهبط فوق صدرها ليبللها بلعابه ومخاطه، وقد استشعرت أن نيته هي قتلها والفتك بها بأشرس طريقة ممكنة. ودت أن تقاومه ولكنها شلت تماما عن الحركة. شعرت أن سريرها يبتلعها وأن ذاك العنكبوت هو جاثوم لعين، لن يتركها دون أن يثقب صدرها بأنيابه الحادة ليخرج قلبها ويمضغه أمام عينيها. حاولت أن تنهض ولكنها كانت عاجزة عن أي حركة، وظلت تلهث وتتصبب عرقا حتى شعرت بصفعة شديدة أطاحت برأسها أقصى اليسار. انطقي! فتحت عينيها ذات لون اللزورد وبدأت تستعيد وعيها. انكمشت الهلاوس واختفى العنكبوت، ولم يتبقى بالغرفة سوى زوجها الذي بالفعل كسر باب حجرة النوم عليها ومعه أحد لم تتبين هويته. سراك؟ همست اسمه بصوت لا تظن أنه وصل لأذني سراج ثقيل السمع. هي حصلت أنك تتعاطي الزفت ده في بيتي؟ يعني خينة وكمان شمامة؟ أطاح رأسها بصفعة أخرى وهكذا استعادت وعيها. نهضت من مضجعها ورفعت رأسها وحاولت أن تركز فيما يدور حولها. لقد رأت شاباً يرتدي ملابس رياضية غطت الجروح والكدمات والدماء تفاصيل وجهه، ولكنها عرفت أنه ذاك المدرب الذي اتهمها سراج بخيانتها معه. صاحت واضعة يدها على فمها مرتعبة. حسام؟ أيوة حسام، اللي قلتلي أنه بيكلمك عشان مالك مش كده؟ جذب حسام الجريح من شعره. قل لها اللي قلتهولي. نطق بصوت غشاه الضرب المبرح وتكلم والدماء تتناثر من فمه. أنا وشوشو ماشيين مع بعض بقالنا شهرين. كذاب! صرخت به شوشو بصوت عريض نبحته المخدرات. أنا ما فيش بيني وبينه أي حاجة غير... أنت لسه هتكذبي؟ قالها سراج وهو يخرج مسدسه ويعمره ويضعه برأس المدرب الخائن. الطلقة عبرت رأسه من الخلف وخرجت من جبينه واخترقت قدم السرير فهبط أرضاً، فصرخت شوشو مرتعبة. تمنت لو أن مقتل عشيقها حسام ليس سوى واحدة من هلاوس استنشاق الكوكايين، ولكن أدرينالينها نبهها أن ذاك المسدس المصوب تجاهها ليس بخيال. اندفعت ساحبة مصباح السرير وألقته بعنف صوب سراج. لم تصبه كما رجت، ولكن سلك المصباح الكهربائي أصاب عينه فعطل رؤيته لثوان كانت كافية لتسحب بها حقيبة يدها الملقاة بجوارها وتنهض بخفة مستخدمة الطاقة التي أدرتها جرعة المخدر بعروقها ودعمها الخوف والأدرينالين لتركض بقميص نومها الفاضح وقدميها الحافيتين خارج الغرفة التي تهشم بابها، بينما يصيح سراج يا فجرة. نزلت السلالم في ثوان وخرجت من الفيلا وحمدت ربها أنها صفت سيارتها أمام الباب بالضبط. بأصابع مرتعشة أخرجت مفاتيح سيارتها من حقيبة يدها وانزلقت داخل السيارة الباهظة المصفحة من الرصاص. أدارت المحرك وانطلقت جاهلة وجهتها. كل ما تعلمه هو أنه يجب أن تبتعد بقدر الإمكان حتى لا تكون نهايتها كنهاية التي سكنت أحضانه البارحة، واليوم سكنت جمجمته رصاصة أطلقها زوجها القاتل. أخذت تبكي وترتعش ودموعها تشوش رؤيتها للطريق السريع الخالي. تطلب الأمر ساعتين متواصلتين من البكاء حتى غفت حبيبة على حجر سالم. لم يفعل شيئا سوى التربيت على كتفها ومداعبة شعرها حتى تهدأ، ولكنها لم تكف عن النحيب والنشيج حتى زارها توتو وغفت. استغل سالم الفرصة وخرج من الغرفة برفقة حاسوبه المحمول والملابس الخفيفة التي سيرتديها عند خروجه مع هادي لتنفيذ مهمتهما الجديدة. أشعل سيجارته وهو يعد لنفسه الشاي بالنعناع. خرج من المطبخ بكوبه وهو يدرس إحداثيات مكان تنفيذ العملية والتأكد من وجود كاميرات مراقبة بالشارع من عدمه، بينما نفث دخانه بالهواء وارتشف كافيينه ونظر لساعته التي دقت 11 مساء. ما زال لديه الكثير من الوقت. انتصب ذيل هرته بغتة وخرخرت بلا داع، فنظر لها وعلم أن هذه إشارة تحذيرية. رن جرس الباب. نهض ظاناً أن الطارق أحد المعزين، ولكن من الفظ الآتي بهذه الساعة دون مكالمة مسبقة؟ مد يده على الطاولة الواقفة بجوار الباب وفتح الدرج الذي يحتوي جيباً خفياً من أسفله، جذب منه مسدسه تحسباً لحالة أن الطارق أكثر من مجرد زائر معز فظ، بينما نظر من العين السحرية، ولكن الأمر لم يستدعي ذلك. أغلق الدرج حين أدرك هوية الطارق وفتح الباب ليجدها أمامه.